باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. وعن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. الثالث عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، ووجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. بالله التوفيق، صلى الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث في بيان كثرة طرق الخير. الله جل وعلا نوع الخير وكثر طرقه وشرع للعباد المنافسة في ذلك حتى يعظم الأجر ويعظم النفع من المسلمين بعضهم لبعض. كل إنسان يسلك ما يسر الله له من الطرق في نفع الناس، في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، كما قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة للمتقين. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والآية الأخرى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. مثقال ذرة يكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا يدل على أنه جل وعلا يحصي جميع الأشياء للعبد والعية لحسناته وسيئاته، تحصى حسناته ويؤجر عليها، وتحصى سيئاته ويسحق العقاب عليها إلا من عفى الله عنه أو تاب من سيئاته. الحديث أول حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل: قال أبو ذر يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها على العبيد، أغلاها ثمن وأنفسها. وهكذا الهدايا من الإبل والبقر والغنم، ضحايا والهدايا أنفسها وأغلاها ثمن. قلت يا رسول الله فإن ضعفت عن ذلك؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرى، يعني تعين الإنسان في عمله، تعين حراث في حرثه، نجار في نجارته، حداد في عدالته، خياط في خياطته، تعين صانعا أو تصنع لأخرى. الأخرق لما عنده عمل، ما يعرف عمل، ما عنده عمل، ضعيف التصرف، تصنع له وتعينه وتعمل له ما يعينه. قلت يا رسول الله فإن ضعفت عن ذلك؟ قال: تكف شرك عن الناس فإن لك صدقة منك على نفسك. إذا كان ما في خير ينفع الناس يكف شره بركة، إذا كان ما عنده نفع لا صدقة ولا معاونة باليد فأقل شيء يكف شره لا يؤذيهم لا بأقواله ولا بأفعاله. هذا حديث عظيم. إذا كان ما في نفع للناس لا صدقة ولا مساعدة ولا عون في الأعمال الطيبة فأقل شيء أنك تكف شرك عن الناس، لا تؤذي الناس لا بغيبة ولا بنميمة ولا بغير هذا من الأقوال والأفعال. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة صدقة، يصبح على كل سلامة يعني مفصل، كل مفصل من الإنسان صدقة. الإنسان فيه 360 مفصل. جاء في الحديث حديث عائشة إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصلة، ويستحب له أن يؤدي صدقة هذه المفاصل التي ينتفع بها ويرتفق بها، يستحب له أن يعمل حسنات تقابل هذه النعم التي هي نعم المفاصل. فبكل تسبيح صدقة، كل تحميد الصدقة، كل تهليل الصدقة، كل تكبير الصدقة، أمر معروف صدقة، نعم ممكن صدقة، وفي رواية وفي بضع أحدهم صدقة يعني جماعة الأهل. في اللفظ الآخر تعين الرجل على دابته أو ترفع له عليها متاع صدقة، والأمر معروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. ويكفي من ذلك ركعتان تركعه من الضحى، إذا صلى ركعتين الضحى أدت هذه الصدقات، قامت الركعتان مقام الصدقات الأخرى عن هذه المفاصل. ففي هذا فضل ركعتين الضحى، أن سنة صلاة الضحى يؤدى بها على هذه السلاميات من الحقوق. وهذا من مضي الله جل وعلا أن يعين العبد على هذه الأعمال الصالحة التي يؤدي بها ما على مفاصله من الحقوق. كذلك حديث عليا علي أجر أمتي فرأى في محاسنها القلاة تخرجها الرجل من المسجد، ورأى في مساجدها النقاعة المسجد تدفن، فالأجور كثيرة والأعمال كثيرة إلا تلذى عن الطريق حجر أو عظم أو شوكة إذا أسالها عن الطريق، وعدم في المسجد أعواد خرق في المسجد يزيلها، كلها من أعمال الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره مثل قيل ذر، هكذا في مساجد الناس ترى شيئا من الأذى تزيله، في الطرق كذلك، أعمى في الطريق تقوده إلى الطريق السوي تحول بينه وبين ما يضره، ضال الطريق يطلب الهداية ترشده البيت يعني محل طريق كذا المسجد فهنا طريق ترشده إلى مطلوبه من بيته أو مسجد حتى يهتدي إليه، إلى غير هذا من أنواع الخير يفعله المؤمن مع إخوانه ولو أنها قليلة الله يأجره عليها. في بعض الأحاديث أن رجلا رأى غصن سوك في الطريق فأزاله عن الناس فشكر الله له وأدخله به الجنة، كان من أسباب دخول الجنة. ورأت بغي رأت كلب يطيح بالضميان يأكل الثرى فنزلت وخرجت بماء الله في خفها فسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر له. أعمال الخير لها شأن عظيم فضل كبير ولو قلت مع النية الصالحة والإخلاص. وفق الله جل وعلا. أعمال الخير هذه هل يؤجر بمجرد الفعل أم لابد من الاحتساب؟ لا لابد من الإخلاص لله والنية، لابد من النية. هل يسن المداومة على ركعتي الضحى أو سنة؟ نعم المداومة هي سنة، النبي أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم، سنة المداومة عليها. حدث عن يقال سنة مؤكدة. نعم سنة مؤكدة من قولها سمعناها، سنة من قول النبي فعلها بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصى بها وأكد عليها عليه الصلاة والسلام، ولعله ترك المغضب عليها لئلا يشق على أمته. أحسن الله إليك. سؤال عائشة في مرة مسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، في بعض الروايات عنها أنا ما رأته يصليها إلا يجيء من مغيبة. نورت في قراءتها لا ما تيسر وقتها من متى إلى متى؟ الضحى من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس كل ضحى. هذا الشخص يفعل الخير ولكن كي الناس يقولوا عليه فعل الخير، هذا مقدمة خير الله في الدنيا، ما دام أخلص لله إذا أثنى عليه الناس هو الخير في الدنيا، بشرى المؤمن ما دام أخلص لله ما فعله يعني.